أوباش الحزب الكوري الجنوبي الليبرالي المنبوذون من المواطنين نتيجة أحداث عبث الخائنة باك كون هي بشؤون الدولة يبدون هذه الأيام مطامعهم لحفظ منصب السلطة عن طريق إغراء الشباب. أقام أحد النواب المنحدرين من الحزب الكوري الجنوبي الليبرالي مؤتمرا صحفيا يوم 21 من الشهر الحالي تشتق فيه بأن منح الشباب الأمل هو أمر مليح، ثم نوه بأن حل مسألة بطالة الشباب التي ظلت تشيح عنها الخائنة باك كون هي لحد الآن هو أمر ملقا على أعاتقه، وأبدى نيته في ترشيح نفسه لانتخابات رئاسة.